لم نزل بالساح أسدا زائرين إننا نحمل بالأضلاع دينا قد تمادى كفركم في أرضنا لم يزدنا كيده إلا يقينا لم نزل بالساح أسدا زائرين إننا نحمل بالأضلاع دينا قد تمادى كفركم في أرضنا لم يزدنا كيده إلا يقينا ليس بالغفر سلفنا إنما إن تركنا نصرة الدين فلينا ينعم المسلم بالعيش إذا ليس بالإرهاب عرش الكافرين ليس بالقتل سلفنا إنما إن تركنا نصرة الدين فلينا ينعم المسلم بالعيش إذا هز بالإرهاب عرش الكافرين لم نزل بالساح أسدا زائرين إننا نحمل بالأضلاع دينا قد تمادى كفركم في حربنا لم يزدنا كيده إلا يقينا.